السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. نواصل مجالسنا في شرح كتاب رياض الصالحين من كلام سيد المرسلين صلى الله عليه وسلم لمؤلفه محيي الدين النووي رحمه الله تعالى. ولا زلنا مع الأحاديث التي أوردها الإمام النووي رحمه الله في باب المنثورات والملح. قال رحمة الله عليه: وعنه، أي عن أبي هريرة رضي الله عنه، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: بين النفختين أربعون، بين النفختين أربعون، يعني النبي عليه الصلاة والسلام بالنفختين في هذا الحديث، النفختين اللتين ستكونان يوم القيامة. فقد أخبر الله تبارك وتعالى في كتابه بأنه يوم القيامة، إذا جاء موعد يوم القيامة وهو يوم الحساب ويوم الجزاء، سينفخ في الصور نفختين، والنافخ هو ملك يقال له إسرافيل، ملك من الملائكة يقال له إسرافيل، هو الموكل بالنفخ في الصور يوم القيامة. والصور هو عبارة عن بوق، هو عبارة عن بوق، تعرفوا البوق اللي يزمروا به هذا، يعني هذا هو الصور. إذن فإسرافيل وهو الملك الموكل بالنفخ سيكون هذا البوق، هذا الصور بين يديه، فإذا أذن الله تبارك وتعالى له نفخ فيه النفخة الأولى، والتي تسمى بنفخة الصعق، تسمى بنفخة الصعق ونفخة الموت. فإذا نفخ إسرافيل في هذا الصور النفخة الأولى فإنه يموت جميع الناس، يموت جميع الناس، حتى الملائكة، حتى الملائكة يموتون، حتى الملائكة يموتون. ولهذا قال الله تبارك وتعالى كما في آية الزمر، قال الله تبارك وتعالى: ونفخ في الصور، نعم، ونفخ في الصور فصعق من في السماوات ومن في الأرض، ومن في الأرض. إذن فهذه هي النفخة الأولى، النفخة الأولى اللي هي نفخة الصعق، نفخة الموت. فإذا نفخ إسرافيل هذه النفخة يموت جميع من في السماوات والأرض من الإنس والجن والملائكة، يموت الكل. كما قال الله تبارك وتعالى: كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام، ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام. ثم بعد ذلك ينفخ في الصور النفخة الثانية، وهي نفخة البعث، نفخة البعث. فإذا نفخ إسرافيل في الصور النفخة الثانية بعث جميع الناس، بعث جميع الناس وأحيي جميع الناس. ولهذا قال تعالى في آية الزمر: ثم نفخ فيه أخرى فإذا هم قيام ينظرون، فإذا هم قيام ينظرون. إذا نفخة الصعق هي النفخة الأولى، ونفخة البعث والإفاقة والإحياء هي النفخة الثانية. طيب كم بين هاتين النفختين، كم بين هاتين النفختين؟ يقول عليه الصلاة والسلام في حديث أبي هريرة قال: بين النفختين أربعون، أربعون. قالوا: يا أبا هريرة، إذن أبو هريرة هو راوي الحديث، فسئل أبو هريرة، قالوا: يا أبا هريرة، أربعون يوما؟ يعني هذه الأربعون لم تبينها، هذه الأربعون لم تبينها، كم يعني ما هي؟ هل هي أربعون يوما؟ قالوا: أربعون يوما. قال: أبيت، أبيت بمعنى امتنعت، امتنعت. ما معنى أبيت وامتنعت؟ يعني امتنعت أن أجزم ببيان هذه المدة، هذا هو معنى يعني أبيت وامتنعت. وكأن أبا هريرة رضي الله عنه يعني سمع النبي عليه الصلاة والسلام يقول أربعون، ولكن لم يتبين لأبي هريرة كم هي هذه المدة. لهذا لما سئل هل هي أربعون يوما قال: أبيت. قالوا: أربعون سنة، قال: أبيت. قالوا: أربعون شهرا، قال: أبيت. إذن فأبو هريرة رضي الله عنه ظاهر والله أعلم أنه سمع النبي عليه الصلاة والسلام يذكر هذا العدد مجملا دون أن يذكر كما يعرف في النحو التمييز. يعني ما هو تمييز هذا العدد؟ الله أعلم، هل هي أربعون يوما أو أربعون شهرا أو أربعون سنة؟ الله أعلم، لا يدري. ولهذا كان إذا سئل عن ذلك يقول: أبيت، يعني لا أجزم في ذلك بشيء. وقد أفاد الإمام النووي رحمه الله في شرحه لصحيح مسلم بأنه جاء في حديث آخر، جاء في حديث آخر أن النبي عليه الصلاة والسلام أخبر بأن بين النفختين، بأن بين النفختين أربعين سنة. يعني جاء الجزم في حديث آخر بأن المقصود بالأربعين أربعون سنة. والحافظ ابن حجر رحمه الله في فتح الباري أورد حديثا عن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: بين النفختين أربعون سنة. ولكن أفاد الحافظ رحمه الله بأن حديث ابن عباس فيه ضعف، فيه ضعف. ولا أدري الإمام النووي رحمه الله في شرح مسلم هل عنا حديث ابن عباس أم حديثا آخر، فالله أعلم. المهم يعني جاء في بعض الأحاديث يعني تحديد هذه الأربعين بأنها أربعون سنة، ولكن في حديث ابن عباس كما قال الحافظ في ذلك ضعف. المهم يعني بين النفختين أربعون، وهي إما أربعون يوما أو أربعون شهرا أو أربعون سنة، ولا شك أن الثالث هو الأطول، يعني إذا كان بين النفختين 40 سنة فهي يعني مدة أطول. إذن فيقول النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث بين النفختين 40. قال عليه الصلاة والسلام بعد ذلك: ويبلى كل شيء من الإنسان إلا عجب الذنب. بمعنى أن الإنسان إذا دفن، الإنسان إذا دفن في هذه الحياة الدنيا فإن جسمه سيبلى، جسمه سيبلى وسيصير ماذا؟ ترابا، سيصير ترابا، فاللحم والشحم يأكله الدود ويصير الإنسان ترابا، كل إنسان في هذه الحياة الدنيا سيبلى، ولكن هناك جزء من الإنسان سيبقى، وهذا الجزء هو عظم، هو عبارة عن عظم في أسفل صلب الإنسان. صلب الإنسان هو ما يعرف الآن بالعمود الفقري، في أسفل العمود الفقري هناك عظمة صغيرة، عظمة صغيرة تسمى عجب أو عجب بإسكان الجيم، تسمى عجب الذنب. فهذه العظمة يعني سبحان الله لا تبلى، لا تبلى، لا تصير رميما أو ترابا، بل تبقى كما هي، تبقى كما هي. قال عليه الصلاة والسلام: فيه يركب الخلق. بمعنى إذا أذن الله تبارك وتعالى يوم القيامة بإحياء العباد فإن جسم الإنسان سيركب، سيتركب من هذا العظم، من هذا العظم سيعود جسم الإنسان كما كان، كما بدأنا أول خلق نعيده وعدا علينا إنا كنا فاعلين. إذن فيوم القيامة إذا نفخ في الصور النفخة الثانية وقام الناس أحياء بعد موتهم من قبورهم فإن أجسامهم ستعود وستتركب من هذا الجزء الصغير عجب الذنب. ولهذا يقول عليه الصلاة والسلام في هذا الحديث، وهو حديث صحيح في الصحيحين البخاري ومسلم، قال: ويبلى كل شيء من الإنسان إلا عجب الذنب. قال: فيه يركب الخلق، فيه يركب الخلق. قال عليه الصلاة والسلام: ثم ينزل الله من السماء ماء، ثم ينزل الله من السماء ماء فينبتون كما ينبت البقل. والنبي عليه الصلاة والسلام في هذا الحديث العظيم يعني يصور لنا كيفية إحياء الله تبارك وتعالى للموتى يوم القيامة، كيفية إحياء الله تبارك وتعالى للموتى يوم القيامة. إذا أذن الله تبارك وتعالى بإحياء الموتى يوم القيامة، ما الذي سيحصل؟ سينزل الله تبارك وتعالى على الأرض مطرا، سينزل الله تبارك وتعالى المطر على الأرض، هذا المطر يصيب ذلك الجزء، يصيب ذلك الجزء اللي هو ماذا يسمى يا جماعة؟ عجب الذنب، عجب الذنب. يصبح سبحان الله هذا الجزء كالبذرة التي إذا أصابها الماء انفلقت وأخرجت النبات ونمى شيئا فشيئا حتى يصير ماذا؟ حتى يصير نباتا. هكذا الإنسان، هكذا الإنسان سيبعثه الله تبارك وتعالى ويحييه الله تبارك وتعالى يوم القيامة. ولهذا يقول النبي صلى الله عليه وسلم قال: ثم ينزل الله من السماء ماء فينبتون كما ينبت البقل. البقل هي النباتات التي تنمو في الأرض من غير ساق، والذي فيه ساق هو الشجر، الشجر فيه ساق فيه جذع، ولكن هناك نباتات تنمو في الأرض من غير ساق من غير جذع، هذه تسمى في لغة العرب البقل، تسمى في لغة العرب البقل. والكثير من النباتات تعلمون تنمو يعني من غير شجر، تنمو من غير شجر، منها هذه البقوليات التي نعرفها اليوم، البقوليات التي نعرفها اليوم، ها كما العدس، ها الجلبانة واللوبيا إلى غير ذلك، كل هذه ها تدخل في اسم البقل، الثوم، البصل. ولهذا بعضهم يقول البقل هو النبات الذي إذا نبت اخضرت منه الأرض، اخضرت منه الأرض، فهذه هي أو هذا هو البقل، هذا هو البقل، هي النباتات التي يعني تخرج من الأرض من غير ساق، لا تحتاج إلى ساق كساق الشجر وإلى جذع كجذع الشجر. إذن فهكذا هكذا يحيي الله تبارك وتعالى العباد، هكذا يحيي الله تبارك وتعالى العباد. ولذلك يعني يتبين لنا يعني في القرآن الكريم سر تشبيه إحياء الله تبارك وتعالى للموتى بإحيائه للأرض والنبات ونحو ذلك، آيات كثيرة في القرآن الكريم يبين الله تبارك وتعالى فيها بأنه كما يحيي الأرض بعد موتها وينبت فيها ماذا؟ العشب والنبات ونحو ذلك، هكذا سيحيي الله تبارك وتعالى الإنسان يوم القيامة، وسيحيي الله تبارك وتعالى الموت الموتى يوم القيامة. لهذا النبي صلى الله عليه وسلم يعني صرح وبين يعني هذا المعنى في هذا الحديث. إذن يقول عليه الصلاة والسلام، نعيد قراءة الحديث، بين النفختين 40، طبعا سئل أبو هريرة كم هي 40 يوما أو سنة أو شهرا، قال أبيت، ثم قال عليه الصلاة والسلام ويبلى كل شيء من الإنسان إلا عجب الذنب، قال فيه يركب الخلق، ثم ينزل الله من السماء ماء فينبتون، يعني فينبت الناس كما ينبت البقل. والحديث متفق عليه، وهذا الحديث فيه دليل طبعا على إحياء الموتى يوم القيامة، فيه دليل على إحياء الموتى يوم القيامة، والإيمان بذلك هو ركن من أركان الإيمان، لأن الإيمان بذلك يدخل في الإيمان باليوم الآخر. نحن نعلم بأن أركان الإيمان ستة، تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر، وتؤمن بالقدر خيره وشره، فالإيمان باليوم الآخر ركن من أركان الإيمان، ويدخل في هذا الإيمان أن تؤمن بأن الله تبارك وتعالى سيحيي الموتى يوم القيامة، سيحيي الموتى يوم القيامة، هذا ركن من أركان الإيمان. لا يتم إيمان العبد إلا إذا آمن بذلك، فمن أنكر ذلك فهو كافر بالله تبارك وتعالى. إذن هذا الحديث يعني دليل من أدلة كثيرة من القرآن والسنة تدل على أن الله تبارك وتعالى يوم القيامة سيحيي الموتى، يحييهم للحساب والجزاء. وفي هذا الحديث دليل على أن هذا الإحياء سيكون بهذه الصفة التي ذكرها النبي عليه الصلاة والسلام، وأن الله تبارك وتعالى يوم القيامة سينزل ماء من السماء، سينزل ماء من السماء يحيي به هؤلاء الموتى، وينبتهم الله تبارك وتعالى كما ينبت البقر. وفي هذا الحديث دليل على أن إحياء الموتى يوم القيامة سيكون انطلاقا من هذا الجزء من الجسد، وهو ما يعرف بعجب الذنب، من خلاله يحيى الإنسان ويركب، وأن هذا الجزء من الجسد لا يفنى ولا يبلى، كما أخبر النبي عليه الصلاة والسلام. وكل هذا إخواني الكرام يدل على عظيم قدرة الله تبارك وتعالى، يدل على عظيم قدرة الله تبارك وتعالى. ولذلك الكفار الذين أنكروا البعث وأنكروا إحياء الله تبارك وتعالى للموتى يوم القيامة، نجد الآيات القرآنية تذكرهم بعظيم قدرة الله تبارك وتعالى، كما قال تعالى: وضرب لنا مثلا ونسي خلقه، قال: من يحيي العظام وهي رميم، قل يحييها الذي أنشأها أول مرة وهو بكل خلق عليم، الذي جعل لكم من الشجر الأخضر نارا فإذا أنتم منه توقدون، أوليس الذي خلق السماوات والأرض بقادر على أن يحيي الموتى، بلى. وهكذا يعني آيات كثيرة في القرآن الكريم يعني تذكر العباد بعظيم قدرة الله تبارك وتعالى، وأن الذي خلق الإنسان لأول مرة قادر على أن يحييه من جديد. أيهما أصعب يا جماعة، الفعل الأول ولا الثاني؟ يعني الإنسان إذا لم يفعل شيئا وسيفعله لأول مرة سيكون أصعب عليه، صح ولا لا؟ ولكن إذا فعله للمرة الأولى فبإمكانه أن يعيد فعله، يكون هذا أهون وهذا أسهل، صح ولا لا؟ فنفس الشيء، فالذي خلق الإنسان لأول مرة كيف يعجز على إعادته من جديد؟ هذا أهون وهذا أسهل وهذا أيسر، والكل يسير وسهل في حق الله تبارك وتعالى. والذي خلق السماوات والأرض أيعجز عن إعادة الإنسان؟ لخلق السماوات والأرض أكبر من خلق الناس، ولكن أكثر الناس لا يعلمون. إذن فيعني هذا يعني الحديث وغيره يعني يدل على عظمة الله تبارك أو عظمة قدرة الله تبارك وتعالى، وأن الله تعالى على كل شيء قدير، وأن الله تبارك وتعالى يقول لشيء كن فيكون سبحانه وتعالى. ثم قال المؤلف رحمه الله تعالى بعد ذلك: وعنه، أي عن أبي هريرة رضي الله عنه، قال: بينما النبي صلى الله عليه وسلم في مجلس يحدث القوم، يعني يحدث الناس، جاءه أعرابي، والأعرابي هو من يسكن البادية، من يسكن البادية يسمى أعرابيا بغض النظر عن جنس هذا الأعرابي، يعني هل هو عربي أو عجمي، يعني الأعرابي قد يكون عجميا، فكلمة أعرابي لا يعني أنه عربي، لا، فالأعرابي هو من يسكن البادية، من يسكن البادية. طيب، قال: جاءه أعرابي فقال، يعني سأل النبي صلى الله عليه وسلم فقال: متى الساعة؟ يعني سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن موعد قيام الساعة. يقول فمضى رسول الله صلى الله عليه وسلم يحدث، يعني النبي صلى الله عليه وسلم لم يقطع حديثه بسؤال هذا الأعرابي، بل وصل النبي عليه الصلاة والسلام في حديثه. فقال بعض القوم سمع ما قال فكره ما قال، يعني بعض من كان حاضرا في ذلك المجلس يعني قالوا في أنفسهم بأن النبي عليه الصلاة والسلام سمع سؤال أعرابي ولكنه لم يجبه، لأن النبي عليه الصلاة والسلام كره سؤاله، كره سؤاله، فقالوا سمع ما قال ولكن كره سؤاله لهذا لم يجبه. وقال بعضهم يعني فريق آخر قالوا بل لم يسمع، النبي صلى الله عليه وسلم لم يجبه لأنه لم يسمع سؤاله. يقول حتى إذا قضى حديثه، قضى بمعنى أكمل، أكمل النبي عليه الصلاة والسلام حديثه وما أراد أن يقوله للناس في ذلك المجلس، قال عليه الصلاة والسلام أين السائل عن الساعة، أين السائل عن الساعة، يعني سأله النبي صلى الله عليه وسلم يعني من الذي سأل عن الساعة ومتى هي موعدها. قال ذلك الأعرابي ها أنا يا رسول الله، ها أنا يا رسول الله، يعني قالوا أنا، يعني تكلم ذلك الأعرابي وقال للنبي عليه الصلاة والسلام أنا من سأل عن الساعة. قال النبي عليه الصلاة والسلام إذا ضيعت الأمانة فانتظر الساعة. إذن فالنبي عليه الصلاة والسلام طبعا لم يجبه عن موعد قيام الساعة، والسبب واضح ومعروف، لأنه لا أحد يعلم متى الساعة، لا أحد يعلم متى الساعة. ولذلك في حديث جبريل لما سأل النبي عليه لما سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن الساعة قال له النبي عليه الصلاة والسلام ما المسؤول عنها بأعلم من السائل، المسؤول عنها هو محمد عليه الصلاة والسلام والسائل هو جبريل، فقال عليه الصلاة والسلام ما المسؤول عنها بأعلم من السائل، بمعنى أنه لا السائل ولا المسؤول على علم بموعد قيام الساعة، فمتى تقوم الساعة هذا علم حجبه الله تبارك وتعالى عن خلقه فلا يعلمه أحد، لا ملك مقرب ولا نبي مرسل، مع أن النبي صلى الله عليه وسلم هو أفضل رسول بشري وجبريل هو أفضل رسول ملكي، ومع ذلك لا أحد منهما يعلم متى الساعة. فالساعة استأثر الله تبارك وتعالى بعلمها، إن الله عنده علم الساعة، يسألونك عن الساعة أيان مرساها قل إنما علمها عند ربي لا يجليها لوقتها إلا هو. إذن فلا أحد يعلم متى الساعة إلا رب العالمين سبحانه وتعالى. إذن فلذلك النبي عليه الصلاة والسلام لم يجبه عن عين سؤاله، ولكن النبي عليه الصلاة والسلام ذكر له علامة من علامات قرب قيام الساعة. الساعة لا أحد يعلم متى تقوم، ولكن هناك علامات تدل على قربها، هناك علامات تدل على قربها. ولهذا في حديث جبريل لما سأل النبي عليه الصلاة والسلام عن الساعة فأجابه النبي صلى الله عليه وسلم قال ما المسؤول عنها بأعلم من السائل، فانتقل جبريل حينئذ إلى سؤال آخر قال أخبرني عن أماراتها، أمارات جمع أمارة، وهي العلامة، وهي العلامة. قال أخبرني عن علامات الساعة. فقال له النبي عليه الصلاة والسلام أن تلد الأمة ربها أو ربتها كما في رواية، وأن ترى الحفاة الرعاة رعاء الشاة يتطاولون في البنيان. المهم النبي صلى الله عليه وسلم يعني ذكر له بعض علامات الساعة، ذكر له بعض علامات الساعة. فها هنا أيضا هذا الأعرابي لما سأل عن الساعة النبي عليه الصلاة والسلام لم يعين له وقتها، لأنه لا يعلمه، لا يعلمه إلا الله تبارك وتعالى وقت الساعة، ولكن حدثه بشيء من علامات قرب قيام الساعة. فقال له النبي عليه الصلاة والسلام إذا ضيعت الأمانة فانتظر الساعة، إذا ضيعت الأمانة حينئذ انتظر الساعة. يعني إذا ضيع الناس الأمانات فهذا دليل على قرب قيام الساعة، والمقصود طبعا أن يكثر ذلك. يعني إذا كثر تضيع الناس للأمانات فانتظر الساعة، فانتظر الساعة. والأمانة هي ما أؤتمن الإنسان عليه، كل ما أؤتمن عليه الإنسان فهو أمانة، كل ما أؤتمن عليه الإنسان فهو أمانة. ويدخل في ذلك هذا الدين، هذا الدين أمانة يا جماعة ولا لا؟ لأن الناس يؤتمنوا عليه وعلى أدائه والحفاظ عليه. إن عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملنها وأشفقن منها وحملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا. ما هي هذه الأمانة التي ذكر الله تعالى في هذه الآية في آخر سورة الأحزاب؟ هي هذا الدين، هذا الدين. عرض الله تبارك وتعالى هذه الأمانة العظيمة على أعظم المخلوقات السماوات والأرض والجبال، فأبت أن تتحمل مسؤولية هذه الأمانة وتحملها الإنسان، وتحملها الإنسان. فهذا الدين أمانة، فمن قام به فقد أدى هذه الأمانة، ومن لم يقم به فقد ضيع الأمانة والعياذ بالله. فيدخل في ذلك هذا الدين، والأوامر والنواهي كلها تدخل في هذه الأمانة العظيمة، في هذه الأمانة العظيمة. ويدخل في ذلك أيضا ما يؤتمن عليه الناس من حاجات، من حاجات كالأموال والأمتعة ونحو ذلك. فهذه أمانات، إذا أؤتمن الإنسان على مال أو على متاع فهو أمانة، فيجب عليه حفظ هذه الأمانة وأدائها متى ما طلبت منه من قبل صاحبه، فهذه أمانة. المسؤوليات أيضا من أعظم الأمانات المسؤوليات يا جماعة، كما سيأتي في هذا الحديث. يعني كون الإنسان يتولى مسؤولية ما، كون الإنسان يتولى مسؤولية ما، يتولى منصبا ما، فهذه أمانة، هذه أمانة مأمور بحفظها وأدائها على أكمل الأوجه. فالأمانات طبعا يعني أنواع، أنواع عدة، وكل هذه الأمانات يؤمر فيها العبد بحفظها ويعني أدائها ونحو ذلك. والله تعالى قال في آية النساء إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها. طيب، إذن يقول النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث إذا ضيعت الأمانة فانتظر الساعة. إذن فإذا كثر تضيع الناس للأمانات بمختلف أنواعها فاعلم بأن الساعة قد دنت وقد قربت. هذا هو معنى الحديث، إذا ضيعت الأمانة فانتظر الساعة. قال ذلك الأعرابي كيف إضاعتها، يعني كيف تضاع الأمانة، يعني المؤتمن كيف يضيع هذه الأمانة، كيف إضاعتها؟ فقال النبي عليه الصلاة والسلام إذا وسد الأمر إلى غير أهله فانتظر الساعة. إذا وسد بمعنى أسند، إذا أسند الأمر إلى غير أهله فانتظر الساعة. وهنا طبعا النبي عليه الصلاة والسلام يعني ذكر نوعا خاصا من الأمانات، ذكر نوعا خاصا من الأمانات وهي ما يعرف الآن بالمناصب بالمسؤوليات، المناصب والمسؤوليات، فهذه يعني أمانات، هذه أمانات. وهذه الأمانة يجب شرعا إسنادها إلى أهلها، يجب شرعا إسنادها إلى أهلها. فالواجب شرعا، الواجب شرعا أن المنصب والمسؤولية لا تعطى إلا لمن يستحقها، لمن يكون أهلا لتلك المسؤولية، فلا تعطى لأي أحد. فالمسؤولية والمنصب لا يعطى لإنسان لكونه صديقا أو قريبا أو صاحب مال ننتفع بماله وهكذا، لا، يعني لابد من إسناد المنصب إلى مستحقه، إلى من يستحقه. فإذا لم يسند هذا المنصب إلى من يستحقه فهذا يعد ماذا؟ خيانة لهذه الأمانة، لأن المنصب والمسؤولية إذا أسندت لغير أهلها فهذا يعني أن الشخص الذي أسندت إليه تلك المسؤولية لن يقوم بما يجب عليه في ذلك المنصب وفي تلك المسؤولية، وبالتالي فستضيع، ستضيع يعني مصالح البلاد والعباد، وقد تضيع حتى مصالح الدين، تضيع مصالح الدين والدنيا. لهذا هذا يعني يعد نوعا من أنواع خيانة الأمانة، خيانة الأمانة. ولذلك يعني هذا الحديث، هذا الحديث يعني يدل على أن يعني من أعظم الأمانات هي هذه المناصب والمسؤوليات، فيجب أن يتقى الله تبارك وتعالى فيها، فلا تسند إلا لمن يحسن، يحسن القيام بهذه المسؤوليات على أكمل وجه. ولذلك في قصة يوسف، في قصة يوسف ملك مصر، ملك مصر لما أراد أن يعرض عليه منصبا، لما أراد أن يعرض عليه منصبا ذكر يوسف عليه الصلاة والسلام له يعني أوصافه، قال إني حفيظ عليم، قال اجعلني على خزائن الأرض، إني حفيظ عليم. فهذه الأوصاف تؤهله ليكون على هذا المنصب، تؤهله ليكون على هذا المنصب. إذن فيعني فجعل يوسف عليه الصلاة والسلام في منصب تؤهله صفاته لذلك المنصب، ولذلك لما نصب في ذلك المنصب قام به أحسن قيام، قام به أحسن قيام عليه الصلاة والسلام. قال اجعلني على خزائن الأرض إني حفيظ عليم. إذن ف يعني الشاهد يعني من هذا الحديث كما قلت يعني أن هذا الباب يعني يعد من أعظم الأمانات، ولذلك يعني يجب أن يوضع كما يقال اليوم، يوضع الرجل المناسب في المكان المناسب. فإذا وضع الرجل المناسب في المكان المناسب استقامت ماذا؟ استقامت أمور الناس، واستقامت أمور الدين والدنيا. وأما إذا لم يوضع الرجل المناسب في المكان المناسب فإنه ستختل، تختل أمور الناس ومصالح الناس ومصالح البلاد والعباد، وسيختل دين الناس ودنياهم، كما هو يعني مشاهد مع الأسف الشديد في الكثير من الأماكن والمجالات. إذن هذا يعني باختصار معنى حديث أبي هريرة هذا، وهذا الحديث رواه البخاري رحمه الله في صحيحه، رواه البخاري رحمه الله في صحيحه. وهذا الحديث يعني نستفيد يعني منه فائدة يعني مهمة يعني فيما يخص يعني بتعليم الناس، فيما يخص بتعليم الناس. فإذا جاء إنسان، إذا جاء إنسان يسأل العالم أو طالب علم عن شيء قد لا ينفعه ولا يفيده، عن شيء قد لا ينفعه ولا يفيده، فعلى العالم أو طالب علم أن يوجهه إلى ما يفيده، أن يوجهه إلى ما يفيده. الآن هذا الأعرابي لما سأل النبي صلى الله عليه وسلم متى الساعة، متى الساعة، هل الإنسان بحاجة إلى معرفة موعد الساعة؟ أبدا. فرضا أنك عرفت أن الساعة ستكون في التاريخ الفلاني، ماذا ستستفيد من ذلك؟ ما الذي ستستفيده من ذلك؟ ومن الذي يضمن لك بأنك ستعيش إلى ذلك الزمان؟ حتى إذا قالوا لك مثلا الساعة موعدها 2000 مثلا، ها 2225 مثلا، ما الذي ستستفيده من ذلك؟ الإنسان إذا مات قامت قيامته، الإنسان إذا مات قامت قيامته، والإنسان لا يدري كم سيعيش في هذه الحياة الدنيا، لا تدري، لا تدري، ها والله إذا أصبحت لا تدري هل تمسي أم لا، وإذا أمسيت فلا تدري هل تصبح أم لا، كما يعني جاء في الحديث إذا أصبحت فلا تنتظر المساء، وإذا أمسيت فلا تنتظر الصباح، صح ولا لا؟ إذن ف يعني الإنسان لا يدري متى سيكون أجله، ولذلك لا حاجة للإنسان في معرفة موعد قيام الساعة. إذن هذا يعني جواب هذا السؤال لن ينفعك ولن يفيدك. فالنبي صلى الله عليه وسلم أجابه وصرفه إلى أمر يفيده، إلى شيء سيفيده، سيفيده في دينه ودنياه. أن تعلم بأن يعني هذه الدنيا يعني فيها أمانات، وأن تتعلم أنواع هذه الأمانات، وأن تعلم بأن أداء هذه الأمانات واجب، وأن تضييع هذه الأمانات محرم، وتتعلم كيف يكون أداء هذه الأمانات وكيف يكون تضييعها. هذا الذي ينفع الإنسان، هذا الذي ينفع الإنسان. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم يعني لما سأله الأعرابي عن أمر لا يفيده أجابه بشيء يفيده في دينه ودنياه. فهكذا يعني ينبغي للعالم ولطالب العلم أن يوجه الناس إلى ما ينفعه وإلى يعني ما يفيده. هذا الذي ينبغي يعني أن يكون عليه العالم وطالب العلم، يعني يعتني بتوجيه الناس والطلبة إلى ما ينفعهم في دينهم ودنياهم. طيب، قال المصنف رحمه الله بعد ذلك: وعنه هذا شكون يا جماعة؟ دائما أبو هريرة رضي الله عنه. يعني شوف، هو الحديث الأول: لا يلده المؤمن من جحر واحد مرتين، هذا حديث أبي هريرة. ثم الذي بعده حديثه، ثم الثالث حديثه، ثم الرابع حديثه، والآن نحن في الخامس حديثه، والحديث السادس أيضا سيكون عن أبي هريرة، والسابع سيكون عنه، والثامن سيكون عنه. يعني ثمانية أحاديث يعني متسلسلة كلها من رواية أبي هريرة رضي الله عنه وأرضاه، ولهذا يلقب رضي الله عنه وأرضاه بحافظ الصحابة، يعني أكثر الصحابة حفظا لحديث رسول الله عليه الصلاة والسلام. يعني أبو هريرة رضي الله عنه كما قال أهل العلم يعني له في كتب الحديث السنن والمصنفات والمسانيد يعني له أكثر من 5000 حديث، له أكثر من 5000 حديث يرويها عن النبي عليه الصلاة والسلام. ولهذا أعداء السنن لا يحبون أبا هريرة، أعداء السنن لا يحبون أبا هريرة، ولهذا كم طعنوا في هذا الصحابي الجليل رضي الله عنه وأرضاه، لأنه يعني أزعج الملاحدة والزنادقة والمنافقين، أزعجهم بكثرة رواياته وتحديثه عن رسول الله عليه الصلاة والسلام. ولهذا يعني سبحان الله حتى في زمن الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم يعني بعض الناس يعني أكثر على أبي هريرة، يعني شغل لاموه، قالوا له: كيفاش أنت تحدث عن النبي صلى الله عليه وسلم بكثر؟ كل حاجة نجبدوها لك تجبد لنا حديث. أبو بكر وعمر لم يحدثوا كما تحدث أنت، مع أنهما أكثر ملازمة للنبي عليه الصلاة والسلام منك. فيعني قال لهم: يعني أنا لما كنت ألازم النبي عليه الصلاة والسلام وكان رضي الله عنه وأرضاه يتحمل الجوع وشدة الجوع، يعني ما كانش يروح يسترزق، ويعني لم يكن له مال ليشبع بطنه، ويعني يصبح جائعا ويمسي جائعا، يصبر على هذا الجوع، كل ذلك من أجل أن يلازم النبي عليه الصلاة والسلام ليسمع منه الحديث ويحفظه. كان يفعل ذلك ويقول للناس: أنتم شغلكم ماذا؟ الصفق في الأسواق. يعني أنا كي كنت نسمع حديث النبي صلى الله عليه وسلم أحفظه، أنتم كنتم لاتين بالأسواق والتجارة والكسب والمال ونحو ذلك. فيعني كان ملازما للنبي عليه الصلاة والسلام، وحفظ عن النبي عليه الصلاة والسلام أحاديث كثيرة، فرضي الله عنه وأرضاه. طيب، قال: وعنه، أي عن أبي هريرة رضي الله عنه، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: يصلون لكم. الضمير يعني واو الجماعة في يصلون يعود على الأئمة، يعود على الأئمة، يصلون لكم. والأئمة في ذلك الزمان كانوا هم أئمة الناس في الصلاة، يعني كان الحاكم والأمير هو من يأم الناس في الصلاة، ثم بعد ذلك صاروا يعني يكلفون ويوكلون من يصلي بالناس. وإلا الأصل الإمام الأعظم هو إمام الصلاة، كما كان النبي صلى الله عليه وسلم. النبي صلى الله عليه وسلم لما كان الإمام الأعظم كان هو من يصلي بالناس. أبو بكر رضي الله عنه لما كان خليفة كان هو إمام الناس في صلاته. عمر لما كان خليفة كان إمام الناس في صلاته. وهكذا عثمان، هكذا يعني كان الأمراء يعني في الزمن الأول هم الذين يؤمون الناس في الصلاة. فيقول النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث يصلون لكم، يشير النبي عليه الصلاة والسلام بحديثه هذا إلى أنه سيأتي زمان، سيأتي زمان يفسد فيه الحكام والأمراء، سيأتي زمان يفسد فيه الحكام والأمراء، وبسبب فساد هؤلاء الحكام والأمراء فإنهم سيصلون بالناس، وقد يكون في صلاتهم بالناس تقصير، سيقصرون في صلاتهم، سيقصرون في صلاتهم، وقد لا يتمون هذه الصلاة، وقد يصلون الصلاة في غير وقتها، وهكذا. فيقول عليه الصلاة والسلام في هذا الحديث يصلون لكم، يعني إذا رأيتم فسادا في الحكام والأمراء فهذه ليست ذريعة لتتركوا الصلاة خلفهم. هذه أول فائدة نستفيدها من هذا الحديث، كما نبه على ذلك العلماء، يعني وجوب الصلاة، وجوب الصلاة مع الإمام برا كان أو فاجرا، حتى لو كان فاجرا فالشرع يأمرنا بالصلاة خلفهم والاهتمام بهم لأنهم حكام وأمراء، والخروج عليهم ولو بمثل هذه الأفعال كترك الصلاة خلفهم قد يؤدي إلى فتن، قد يؤدي إلى فتن. ف يعني أمر النبي صلى الله عليه وسلم بالصلاة وراء الحكام والأمراء والأئمة، سواء كانوا أبرارا أخيارا أو كانوا فجارا أشرارا. قال يصلون لكم، فإن أصابوا، إن أصابوا بأن صلوا بكم صلاة تامة كاملة لا تقصير فيها، لا تقصير فيها، فإن أصابوا فلكم، فلكم بمعنى أن ثواب تلك الصلاة ستكون لهم أولا لأنهم صلوا أو صلوا صلاة تامة كاملة لم يقصروا فيها، لا في وقتها ولا في آدابها وواجباتها وأركانها، فلهم ثواب ذلك الصلاة لأنهم صلوا صلاة تامة، والثواب أيضا سيكون لكم لأنكم كنتم تبعا لهم في هذه الصلاة. إذن فالثواب يكون لكم ولهم، هذا هو معنى الحديث. قال يصلون لكم فإن أصابوا فلكم، يعني فلهم ولكم أيضا، فلهم ولكم أيضا. وقوله فلكم أي فالثواب لكم، فالثواب لكم يعني يكون لكم ثواب تلك الصلاة، يكون لكم ثواب تلك الصلاة. قال وإن أخطأوا، يعني إن حدث العكس، يعني لو أن هؤلاء الحكام والأمراء والأئمة صلوا وقصروا في صلاتهم وأخطأوا في صلاتهم، والخطأ هنا والتقصير هنا كما قال العلماء يعني يشمل يعني جوانب عدة. قد يكون ذلك متعلقا بالوقت، قد يكون ذلك متعلقا بالوقت، قد يؤخرون مثلا الصلاة عن وقتها الفاضل إلى وقتها المفضول، قد يؤخرون الصلاة عن وقتها الفاضل اللي هو مثلا أول الوقت إلى وقتها المفضول اللي هو آخر الوقت، بل قد يصلون الصلاة في غير وقتها أصلا، قد يصلون الصلاة في غير وقتها أصلا. فهذا من الخطأ الذي يعني يكون من هؤلاء، تأخير الصلاة إما عن وقتها الشرعي أو عن وقتها الفاضل. وقد يكون خطأهم يعني متعلقا يعني بشرط من شروط الصلاة أو بركن أو واجب من واجبات الصلاة، وهذا قد يقع، قد يقع في الائتمام، وخاصة في المسائل الاجتهادية، المسائل التي قد يكون فيها نوع تأويل، يكون فيها نوع تأويل. فمثلا قد يكون الإمام، قد يكون الإمام ممن يرى مثلا بأن أكل لحم الجزور، أكل لحم الجمل والإبل لا ينقض الوضوء، صح ولا لا؟ وأنت المأموم ترى خلاف ذلك، ترى خلاف ذلك، فهو مخطئ في نظرك إذا صلى بغير وضوء، فهو مخطئ في نظرك، صح ولا لا؟ يعني أنت عندك راه صلى بلا وضوء، كلا لحم الإبل وصلى مباشرة دون أن يتوضأ، وأنت المأموم ترى وجوب الوضوء من أكل لحم الإبل، فهو في نظرك مخطئ، قد صلى بغير وضوء. أو مثلا يكون إمامك ممن يرى بأن مس الذكر لا يبطل الوضوء، لا ينقض الوضوء، وأنت المأموم ترى عكس ذلك، فإذا مس ذكره وصلى من غير وضوء فأنت في نظرك يكون قد صلى بك من غير ماذا؟ من غير طهار. فهل هذا يعني مسوغ لك لتترك الصلاة خلفه؟ لا، عليك أن تصلي وراءه، عليك أن تصلي وراءه. قد تصلي مثلا وراء إمام لا يطمئن في صلاته، لا يطمئن في صلاته، وأنت ترى بأن الطمأنينة في الصلاة واجب، بل قد يكون ركنا، قد يكون ركنا، ومع ذلك أنت تصلي وراء إمام لا يطمئن في صلاته. فكل هذه يعني قد تقع في الإمامة واهتمام المأموم بإمامه، ومع ذلك النبي عليه الصلاة والسلام يعني أمر بالمحافظة على الصلاة وراء الأئمة حتى في حال هذه الأخطاء التي هي أخطاء في نظرنا، وقد تكون يعني أخطاء يعني فعلا وواقعا، خاصة فيما يتعلق بوقت الصلاة ونحو ذلك. إذن فيقول النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث: يصلون لكم فإن أصابوا فلكم، ثم قال: وإن أخطأوا. الحالة الثانية أن يخطئوا، الحالة الأولى أن يصيبوا، إذا أصابوا فلا إشكال، فلهم ولكم ثواب هذه الصلاة، ولكن الإشكال إذا أخطأوا ووقعوا في أمور نراها مخالفة للشرع، نراها مخالفة للشرع، ما الحكم؟ قال عليه الصلاة والسلام: وإن أخطأوا فلكم، يعني لكم أنتم ثواب هذه الصلاة، لكم أنتم ثواب هذه الصلاة. و الوزر إن وجد وزر فإنما يكون عليهم، لاحظتم؟ قال: وإن أخطأوا فلكم، يعني لكم ثواب هذه الصلاة، وعليهم يعني وزرها، وعليهم وزرها. لكونهم أخطأوا فيها أو قصروا فيها أو خالفوا فيها شرع الله تبارك وتعالى أو خالفوا فيها شرع الله تبارك وتعالى. إذن هذا الحديث وهو حديث صحيح رواه الإمام البخاري رحمه الله في صحيحه، هذا الحديث يعني نستفيد منه فوائد مهمة كما أشرت يعني آنف، يعني منها يعني وجوب الصلاة يعني وراء الأمراء والحكام أو نوابهم أو يعني من ينوبهم في الإمام، فالصلاة وراءهم واجبة شرعا، ولهذا هذا الأمر يعني أهل السنة والجماعة يقررون وحتى في كتب العقائد ونرى الصلاة وراء الأئمة، هكذا يعني جاء يعني في كتب العقائد يعني يقررون هذا، لأن مخالفته كما قلنا يعني قد تترتب عليه يعني فتن وسفك دماء ونحو ذلك. إذن فهذا الحديث يدل على هذا المعنى وهو وجوب يعني الصلاة وراء الحكام والأمراء ونوابه، وإن يعني كان يعني فيهم ظلم وفسوق وفجور ونحو ذلك. مما يستفاد أيضا من هذا الحديث يعني ما جاء فيه بأن الأئمة إن أصابوا فثواب الصلاة لهم ولمن صلى وراءه، وأما إن حصل العكس فإن ثواب تلك الصلاة يثبت لمن صلى خلفه، ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم وإن أخطأوا فلكم، يعني لكم ثواب يعني تلك الصلاة ولذلك يعني أخذ العلماء من هذا الحديث يعني بعض الفوائد الفقهية، منها أن الإمام لو صلى بغير طهار ثم علم بذلك قالوا فإن المأموم لا إعادة عليه، لا تلزمه أن يعيد تلك الصلاة، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال وإن أخطأوا فلكم، يعني النبي صلى الله عليه وسلم يعني أثبت لهم ثواب هذه الصلاة، يعني مما يدل على أن صلاتهم صحيحة، وما دام صحيحة فلا يؤمرون بإعادتها. إذن فلو أن إماما صلى مثلا ناسيا، صلى من غير طهار ثم بعد أن فرغ من الصلاة يعني انتبه بأنه يعني صلى من غير طهارة، فإنه هو من يؤمر بإعادة الصلاة، وأما من صلى وراءه فصلاتهم صحيحة يعني بناء على ما جاء في هذا الحديث في قول النبي عليه الصلاة والسلام وإن أخطأوا فلكم وعليهم. وبهذا يعني نكون يعني قد وصلنا إلى نهاية هذا الدرس والمجلس، نسأل الله تبارك وتعالى أن يوفقنا جميعا لما يحبه ويرضاه، والله تعالى أعلى وأعلم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.